بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المكتبة الصوتية لقراءات مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث: الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية في المملكة العربية السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة. المجلس السابع، المبحث السادس: بيان ذكر السلف رحمهم الله أنه لا عذر لمن ضل عن الهدى البين المحكم كمن نقض إسلامه بالشرك بالله والكفر به، وبيان تتابع العلماء قرنا بعد قرن على ذلك، وأن هذا ليس قولا محدثا لأئمة الدعوة رحمهم الله ابتدعوه ولم يسبقوا إليه. إذا علم معنى الإسلام والشرك والكفر وحقيقة العبادة التي تعبد الله بها عبادة، ومعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأركانها وشروطها ولازمها ومقتضاها، وأن من قالها بلسانه ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها لم تنفعه، وأنه لا يصح إسلام ولا إيمان إلا باعتقاد وقول وعمل، وأن من حقق ذلك لا يصح منه إسلامه إلا باعتقاد بطلان عبادة غير الله باجتناب الشرك والكفر والبراءة من المشركين والكافرين واعتقاد كفرهم، وأن من حقق ذلك لا يصح منه قول وعمل إلا أن يعتقد أن من لم يكفر الكافرين والمشركين فهو كافر مثلهم، فمن فعل ذلك وانقاد لأمر الله ظاهرا وباطلا وصدق خبره وآمن بوعده ووعيده واستجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم وعمل بشرعه فهو المسلم، ومن أعرض فلم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم ففرط في طلبه للحق واتبع هواه فوقع فيما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر فاعله أو تاركه فلا يعذر، ويعامل بموجب ما أظهره من الكفر والردة عن دين الإسلام، وذلك بإجماع أهل العلم كما سيأتي بيانه. وهذه المسألة العظيمة من الدين يزهد فيها اليوم، ويزعم أقوام من أهل الضلال أنها جاءت من قبل أئمة الدعوة رحمهم الله، وأن أئمة الدعوة في تكفيرهم للزنادقة والقبوريين وتشديدهم في ذلك وبيانهم لكفر من لم يكفر القبوريين ليس لهم بذلك سلف، وأن المسألة محل خلاف معتبر، وأن قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله بعدم عذر من أشرك بالله وكفر به أن هذا القول حادث، ويتهم الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله أنهم شددوا في ذلك، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فقد نقل عن جمع من السلف رحمهم الله وتبعهم على ذلك الأئمة وعلماء المسلمين، ثم تبعهم على ذلك الإمام المجدد رحمه الله وتلاميذه ومن أخذ عنهم العلم والعمل من أئمة الدعوة رحمهم الله، وتبعهم على ذلك العلماء والصلحاء من بعدهم إلى يومنا هذا، عدم العذر في من وقع في المكفرات المعلوم من الدين بالضرورة كفر فاعلها أو تاركها كفعل الشرك بالله وترك التوحيد، وأن ذلك موجب للحكم على صاحبه بالكفر عينا إلا المكره، هذا حكمه في الدنيا سواء قامت عليه الحجة الرسالية أو لم تقم، فإن قامت عليه الحجة الرسالية كان في الآخرة من أهل النار خالدا مخلدا فيها، وإن كان ممن لم تقم عليه الحجة الرسالية كان من عموم أهل الفترة، وحكمه حكمهم كما سيأتي تفصيل ذلك. فمما نقل في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة رحمهم الله في بيان أنه لا عذر في الواضحات من الدين والمحكمات بعد ختم الرسالات، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيها الناس، إنه لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالا، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. انتهى من كتاب الإبانة الكبرى الجزء الأول 320 وغيره. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى،

كان أبو حنيفة يقول لا عذر لأحد من الخلق في جهله معرفة خالقه، لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وسائر ما خلق الله سبحانه وتعالى. فأما الفرائض فمن لم يعلمها ولم تبلغه فإن هذا لم تقم عليه حجة حكمية. انتهى من بدائع الصنائع السابع صفحة 132. وقال الخلواتي الحنفي رحمه الله إذا وصف الله سبحانه بما لا يليق به بأن شبه الله سبحانه بشيء من مخلوقاته أو نفى صفاته أو قال بالحلول والاتحاد أو معه قديم غيره أو معه مدبر مستقل غيره أو اعتقد أنه سبحانه جسم أو محدث أو غير حي أو اعتقد أنه لا يعلم الجزئيات أو كفر باسم من أسمائه أو أمر من أمره أو وعيده أو وعده أو أنكرهما أو سجد لغير الله أو سب الله سبحانه أو ادعى أن له ولدا أو صاحبة أو أنه متولد من شيء كائن عنه أو أشرك بعبادته شيئا من خلقه أو افترى على الله سبحانه وتعالى الكذب بادعاء الإلهية أو الرسالة أو نفى أن يكون خالقه ربه وقال ليس لي رب أو قال لذرة من الذرات هذه خلقت عبثا وهملا وما أشبه ذلك مما لا يليق به سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يكفر في هذه الوجوه كلها بالإجماع سواء فعله عمدا أو هزلا. انتهى من تبيين المحارم الصفحة السابعة، نقلته من مخطوطة ضمن مخطوطات جامعة المالكي سعود مرفوع على شبكة الإنترنت. انتهى في هامشه. والشاهد من هذا النقل نقله للإجماع. وقال ابن قدامة رحمه الله وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن إدراك الحق فهو معذور غير آثم. وقال عبيد الله بن الحسن العنبري كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعا، أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله تعالى ورد عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه وذمهم على إصرارهم وقتل جميعهم وقتل البالغ منهم، ونعلم أن المعاند العارف مما يقل، وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه، والآية الدالة في القرآن على هذا كثيرة. انتهى إلى آخر قوله من كتاب روضة الناظر الجزء الثاني صفحة 351. وقال الحجوي رحمه الله باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه ولو ميزا طوعا ولو هازلا. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ له صاحبة أو ولدا أو ادعى النبوة أو صدق من ادعاها أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله أو شيئا منه أو جحد الملائكة أو البعث أو سب الله أو رسوله أو استهزأ بالله أو كتبه أو رسله، قال الشيخ أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا، وقال أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا. انتهى. أو سجد لصنم أو شمس أو قبر أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين أو وجد منه امتهان القرآن أو طلب تناقضه أو دعوى أنه مختلف أو مختلق أو مقدور على مثله أو إسقاط لحرمته أو أنكر الإسلام أو الشهادتين أو أحدهما كفر، لا من حكى كفرا سمعه ولا يعتقده أو نطق بكلمة الكفر ولا يعلم معناها، ولا من جرى على لسانه سابقا من غير قصد لشدة فرح أو دهش أو غير ذلك، كقول من أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فقال أنت عبدي وأنا ربك، ومن أطلق الشارع كفره كدعواه لغير أبيه، ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول فهو تشديد وكفر دون كفر لا يخرج به عن الإسلام، وإن أتى بقول يخرجه عن الإسلام مثل أن يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بري من الإسلام أو القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام أو يعبد الصليب ونحو ذلك على ما ذكروه في الإيمان أو قذف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال أو لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم أو قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة فهو كافر. وقال الشيخ من اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيها وأن ما يفعل اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة له ولرسوله أو أنه يحب ذلك أو يرضاه أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر.

فلا يكون ذلك عذرا له. ومن هذا قولهم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، يعنون أنهم في ترك القبول منه ومحبة الاستماع لما جاء به وإثار الإعراض عنه وشدة النفار عنه بمنزلة من لا يعقله ولا يسمعه ولا يبصر المخاطب لهم به. فهذا هو الذي يقولون لا خلود في النار ولو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، ولهذا جعل ذلك مقدورا لهم وذنبا اكتسبوه، فقال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسعقا لأصحاب السعير. والله تعالى ينفي تارة عن هؤلاء العقل والسمع والبصر فإنها مدارك العلم وأسباب حصوله، وتارة ينفي عنهم السمع والعقل، وتارة ينفي عنهم السمع والبصر، وتارة ينفي عنهم العقل والبصر، وتارة ينفي عنهم وحده. فنفي الثلاثة نفي لمدارك العلم بطريق المطابقة، ونفي بعضها نفي له بالمطابقة والآخر باللزوم. فإن القلب إذا فسد فسد السمع والبصر، بل أصل فسادهما من فساده، وإذا فسد السمع والبصر فسد القلب. فإذا أعرض عن سمع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيتهم امتنع وصول الهدى إلى القلب ففسد، وإذا فسد السمع والعقل تبعهما فساد البصر، فكل مدرك من هذه يصح بصحة الآخر. انتهى من مفتاح دار السعادة الجزء الأول صفحة 102. فهذه النقول اليسيرة على وجه الإيجاز والاختصار تبين مذهب السلف في هذا الباب، وأن من ضل عن النصوص المحكمات والأحكام البينات وأعظم ذلك توحيد العبادة فأشرك وكفر فإنه غير معذور. ففي ذلك بيان لما أجمع عليه العلماء في هذا الباب، وأن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله من بعده لم يبتدعوا قولا من عند أنفسهم، حينما يقررون أن من وقع في ذلك فإنه يتناول حكمه من سلب اسم الإسلام، من سلب اسم الإسلام والحكم عليه بالردة بعد الإسلام معينا أو غير معين. وعليه يتبين من ذلك أمران: الأول الرد على من افترى واتهم هذه الدعوة السلفية وإمامها الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله بالغلو في التكفير، لأنهم يكفرون من نقض إسلامه وارتد بعد إيمانه، هكذا يفتري المتهوكون. فإن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله لم يبتدعوا القول بكفر عباد القبور، بل عملوا بما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، واتبعوا من قبلهم من السلف وأئمة وعلماء المسلمين وأئمة وعلماء المسلمين رحمهم الله. فتضليلهم تضليل للأمة، وتجهيلهم تجهيل للأئمة، والله المستعان. الثاني الرد على من نفى عن الدعوة تكفير من كفره الله ورسوله من الزنادقة والقبوريين بحجة الدفاع عن دعوة الإمام المجدد رحمه الله وتبرئتها من تهم الغلو في التكفير كما يفعل المرجئة اليوم ومن تشبه بهم. فتكفير الزنادقة والقبوريين وسائر المرتدين ليس عيبا يستر ويجحد، بل هو دين ندين الله به لم نبتدعه من أنفسنا، لا سيما وأن الإمام المجدد رحمه الله بين وصرح تصريحا واضحا شافيا كافيا كما تقدم وسيأتي أنه يكفر من عبد غير الله وأشرك به معه غيره وارتد بعد إسلامه، وأنه لم يخل بذلك عن مقتضى نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء، وإنما الذي نفاه عن نفسه تكفير المسلمين. ومن لم يعرف وقوعه بالكفر أو الشرك ممن هو من عموم المسلمين فلا يكفر بالظن ممن لم يعلم وقوعه بالشرك والكفر من عموم المسلمين. وستجد مزيد بيان في هذه الرسالة مما تغني الإشارة إليه في هذا البحث عن نقل نصوصه لتعين نقل ما يبين ذلك في موضعه في المبحث التالي إن شاء الله تعالى. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.